بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. اللهم آمين آمين آمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا من حيث التلاوة في جلستنا الماضية على أول سورة الضحى. الضحى يعني عادة يترافق في أذهاننا موضوع التكبير، التكبير من الضحى إلى آخر الختمة. التكبير ورد عن أئمة القراءة في مكة، هذا من حيث الورود، يعني ورد عن البزي عن ابن كثير وقنبل عن ابن كثير، ومن طرق النشر ورد أوسع من ذلك، ورد عن السوسي وورد عن كل القراء أيضا استحبابا من أول القرآن، يسمونه التكبير العام. لا نريد أن نوسع في المسألة، لكن خلاصتها من أراد من عند الضحى أن يكبر، يعني بعد ما تنتهي سورة الضحى فحدث، يقول الله أكبر ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح، فإذا انتهت ألم نشرح يقول وإلى ربك فارغب الله أكبر. انتبهنا؟ ما سبب هذا التكبير؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي بأبي وأمي ثم عاد الوحي فنزل بسورة الضحى، فكان جبريل عليه السلام عادة يقرأ، ثم يقرأ بعده من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى جبريل من قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يعني فرحا بعودة الوحي. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، هكذا كان مجالس التلقي الأولى. فالتكبير سنة، لكن جرت عادة القراء أن يلتزموا عند ما يسمى بختمة الإجازة. شو هي ختمة الإجازة؟ يعني الواحد لما بيقرأ القرآن هو واحد من اثنين، إما عم يقرأ على أستاذه ليتحمل عنه القراءة، لأستاذه يتحمل عنه القراءة، شو يعني؟ يحملها هو، فبده يكون كل لفظ إيه؟ مطابق، لأنه إذا انتهت الختمة يريد من أستاذه أن يقول له قد أجزتك أن تقرأ وتقرأ. فهذا المجلس اللي هو مجلس التلقي والمشافهة يجب أن يكون دقيقا، ما فيه زيادة ولا فيه إيه؟ نقصة. فلذلك حفص رحمه الله من حيث الرواية لم يروي التكبير هنا من طريق الشاطبية اللي هو الطريق المشهور. فالقراء لما يقرؤون على سبيل التلقي والمشافهة لا يكبرون، انتبهنا ليه؟ يلتزمون بالوارد. أما لو كان يكبر على نية يعني إنسان عم يقرأ ختمة في بيته لوحده فوصل للضحى وقال الله أكبر، التكبير سنة ولا مو سنة؟ سنة. أصلا التكبير من الأذكار الواردة، الأذكار الواردة ما هي؟ لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا آخر حديث بالبخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه أذكار واردة، فالتكبير هو ذكر، انتبهنا كيف؟ فإذا خلاصة الكلام، من كان يقرأ على أستاذه بنية التلقي والمشافهة يلتزم بالوارد ولا يكبر إلا للبزي وقنبل عن ابن كثير من طريق الشاطبية. من كان يقرأ لوحده يعني هكذا عم يقرأ قرآن تبركا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتفكرا في المعاني التي أودعها الله في كتابه، فيكبر على أن التكبير له أصل وأنه إيه من الأذكار الواردة. وضح؟ وضحت الصورة؟ نعم. فنحن إن شاء الله سنقرأ بدون تكبير، لا يعني مجلسنا هذا يشبه مجالس التلقي، ليس مجلس تلقي، هو مجلس تعلم، والتعلم يشبه التلقي. انتبهنا كيف؟ التلقي لازم اسمع من كل واحد منكم ختمة كاملة، هذا التلقي. عرفتوا شو؟ لازم اسمع من كل واحد ختمة كاملة من أول القرآن إلى آخر، وهذا يعني صعب كما تعلمون. إذن نبدأ بالتلاوة إن شاء الله كعادتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر تقهر الهاء مرققة تق والقاف مفخمة تقهر هر فننطق هاء مرققة ونتبعها براء مفخمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بارك الله فيكم. ضالا الضلال أنواع، منه التحير ومنه الذي هو ضد الهداية اللي هو الفساد والفسوق وكذا، فهنا بمعنى متحيرا وجدك ضالا يعني تقول ما يمكن أن يكون هذا الدين الذي عليه قريش صحيحا، لا يمكن أن تكون عبادة الأصنام صحيحة، ما أحد يصنع إله بيده، إيش الإله هذا؟ طب ما هي الحقيقة؟ دين إبراهيم كان ضاع أغلبه في ذلك الزمان، فضالا بمعنى متحيرا أين الحقيقة؟ انتبهنا هنا الضلال بمعنى التحير، انتبهنا كيف؟ مو الضلال اللي هو بيقول لك فلان ضال يعني مثلا شريب خمر ولا كذا، لا لا لا حاشا وكلا، من معاني الضلال التحير، التحير يعني أين الحق. عائلا من العيلة، العيلة في اللغة العربية بمعنى الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، إيش عيلة يعني؟ فقرا. وجدك عائلا يعني ما عندك مال زايد فأغنى يعني أغناك، انتبهنا كيف؟ نعم. طيب، أوفى سنان، أنت يلا قرأ ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله. فإذا فرغت، فرغت يعني ما عندك شيء، نوم نمت، أكل أكلت، شرب شربت، راحة مرتاح، إيه بدك شو بدك تقعد تعمل؟ ها؟ ضيع وقتك؟ قوم. فإذا فرغت فانصب، قوم اتعب في، انصب من النصب اللي هو التعب، يعني اتعب في تحصيل نصيبك من الجنة، نصيبك من المنازل العالية. قوم، إذا كنت طالب علم قوم اقرأ، راجع، ادرس مسألة، احفظ آيتين، احفظ سورتين، اقرأ حديثين، اقرأ حكمين ثلاثة من الأحكام الشرعية، تدارس مع صديق لك بعض الأحكام، ابحث في إعراب آية أو إعراب حديث نبوي، تعلم بابا من أبواب النحو، بابا من أبواب الصرف. هذا كل العلوم، هذه العلوم مثل عنقود العنب. تعرف عنقود العنب كيف هي؟ حبات لكنها مترابطة بالعنقود، هيك العلوم، العلوم هكذا مربوطة ببعضها. لا يمكن أن تتكلم بالقرآن إلا إذا بتعرف نحو، لا يمكن أن تتكلم بالحديث إلا إذا بتعرف صرف، تبهنا؟ لأن هذه الأدوات التي من خلالها تضبط لفظك وتضبط الكلمات، فإذا انضبطت الكلمات انضبطت المعاني، وإذا أخطأت في الكلمات أخطأت في الإيه؟ في المعاني. تبهت كيف؟ فإذا فرغت فانصب، يعني عرفت شو معنى انصب؟ يعني اتعب في تحصيل نصيبك من الجنة، نصيبك من الحسنات. وشو بدها تكون نيتك؟ وإلى ربك فارغب، وإلى ربي يعني ارغب بالله عز وجل وبما عند الله عز وجل، ما يكون نيتك الناس، ما يكون نيتك الدنيا. تبهت كيف؟ هذه مصيبة، من يريد بعبادته وتدينه ما عند الناس مصيبة، والله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. لاحظوا في المصحف بارك الله فيكم، فارغب ليس عليها سكون، ليه؟ لأن القرآن يضبط على الوصل، فإذا أراد أن يصل فارغب، إذا أراد القارئ أن يصل فارغب مع بسم الله الرحمن الرحيم التي بعدها، سيجتمع في النطق كم باء؟ باءان، الباء الأولى باء فارغب وهي ساكنة لأنه فعل الأمر مبني على السكون، والباء الثانية باء بسمي وهي متحركة. فطالما التقى باءان، الأولى ساكنة والثانية متحركة، لابد من إيه؟ من الإدغام، لابد من الإدغام. فلذلك انظر إلى باء بسم الله تجد عليها شدة وكثرة، انظروا تجد عليها إيه؟ شدة وكثرة. وإلى ربك فارغب بسم الله، شفتوا؟ فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون، هكذا سأقرأ وتقرؤون بعدي. وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. عرفنا سر الشدة، سر الشدة التي على الباء في بسم الله. وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا نقول؟ بلى، وهو على كل شيء. طيب، سورة العلق، أخونا مامادو تراوري. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بارك الله فيك من قواعد علم البلاغة حذف المعمول يؤذن بالعموم المعمول يعني معمول الفعل معمول الفعل الذي وقع عليه فعل الفاعل إذا حذف من الكلام يفيد العموم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق شو إعرابها فعل ماضي خلق والفاعل مين الله جل جلاله طب شو خلق لم يذكر حذف فيفيد ماذا العموم إيش العموم يعني خلق كل شيء تبهتوا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق كل ما يصح أن يقال عنه خلق يعني كل شيء انتبهنا شو القاعدة حذف المعمول يؤذن بالعموم كلا إن الإنسان ليطغى الطغيان هو تجاوز الحد ما هو الطغيان تجاوز الحد إمتى بيطغى الإنسان أن رآه رآه شو يعني رآه رأى نفسه يعني هو الفعل هو الفاعل هو المفعول به هو الرائي هو المرئي أن رأى هو رأى هو هو يعني رأى نفسه رأى نفسه إيه استغنى لما الإنسان ربي بيعطيه شوية فلوس بيبدأ يطغى يطغى إلا ما رحم ربي إلا ما قارون شو قال إنما أوتيته سليمان شو قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي طأطأ لله عز وجل هذا من فضل ربي ما قال من مثلي أنا عظيم أنا كذا لا لا لا تبهت السادة الأنبياء عليهم السلام هم أشرف البشرية وأكمل البشرية عليهم السلام تبهتم؟ فالإنسان بدون دين هيك بيصير فيه ما الذي يمنعه من الطغيان؟ الدين. الدين هو الذي يمنعه من الطغيان. نعم، إن إلى ربك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان أمر بالتقوى. طيب أخونا شفيق، يلا يا شفيق. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن ألم يعلم بأن طولها حبيبي طولها. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب واقترب واقترب. طيب بارك الله فيك. لئن لم ينتهي لنسفعا. بعض إخواننا يظنون الهاء في ينتهي أنها تعامل هاء ضمير، هذه ليست هاء ضمير، يعني ما فيها مد صلة صغرى، هي هاء أصلية من أصل الفعل، والفعل انتهى ينتهي، فالهاء من أصل الفعل، لا تطبق عليها قواعد هاء الضمير مثل إنه على رجعه لقادر. تبهنا؟ يعني بيقول لك ليش ما بتقولوا لئن لم ينتهي لنسفعا؟ ما بصير تقول لنا ينتهي، هذا فعل والهاء فيه أصلية. واضح؟ طيب الكلمة اللي بعدها لنسفعا، العرب عندهم كان إذا أرادوا أن يؤكدوا الكلام عندهم نونين، نون ساكنة وفقط بيسموها نون التوكيد الخفيفة، ونون مشددة مفتوحة كمان أيضا للتوكيد بيسموها نون التوكيد المثقلة، المخففة والمثقلة. انتبهنا كيف؟ فإذا أردت أن تأمر إنسان بالكتابة شو بتقول له؟ أكتب. إذا وجدته عم يلعب بالدرس وعم يتلهى شو بتقول له؟ أكتبا. لقيته وعم يعمل مشاكل وكذا بتقول له أكتبنا. انتبهتوا؟ هذه شو اسمها؟ نون التوكيد، إما الخفيفة وإما الثقيلة. نون التوكيد الخفيفة جاءت هنا لنسفعا بالناصية، يعني لنضربن ناصيته، هذه المنطقة. تبهنا كيف؟ لنسفعا بالناصية، فهذه النون نون التوكيد. كانت العرب إذا وقفوا على نون التوكيد الخفيفة هذه الساكنة حولوها ألفا، يعني عاملوها معاملة تنوين النصب. تنوين النصب هلأ، وكان الله عليما حكيما، كيف نقف عليها؟ حكيما. انتبهتوا؟ تنوين النصب لما نقف عليه نحوله لإيه؟ لألف، ومنسميه مد عوض، أليس كذلك؟ فأيضا نون التوكيد الخفيفة العرب إذا وقفوا عليها حولوها ألفا، لذلك كتبت، انظروا في المصحف انظروا، كتبت على هيئة الإيه؟ الألف، ولم تكتب نون. ومثلها في سورة يوسف ليسجنن وليكونن من الصاغرين، يكونن كتبت بإيه؟ بالألف الطويلة، لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا منقول وليكونا، شو منقول؟ وليكونا، وهنا نقول لنسفعا. يعني لو واحد عم يقرأ ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، بس هذه ما بتعمد الوقف عليها، لا يتعمده، إما ضاق نفسه أو صار معه مثل حكايتي هيك حشرجة في صوته أو نسي، بده يكون في مبرر، إما اضطرارا أو اختبارا. شو يعني اختبارا؟ أستاذه عم يختبره بيقول له كيف تقف على كذا. أما يتعمد هو الوقف، واحد عم يصلي فينا إمام ويقول لا نسفع، ما بيصير هذا الكلام. إيش لا نسفع؟ لأن المعنى عندها إيه؟ ناقص. المعنى عندها ناقص. نسفع بإيش؟ الكلام لازم يكون كامل. وضح أيها الإخوة؟ لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديها. فليدعو، انظروا إليها، ليس في آخرها واو، فنقف عليها فليدع. إذا أردنا أن نقف اضطرارا أو اختبارا. سندعو الزبانية، أيضا سندعو، انظروا إليها، تجدون ليس في آخرها إيش؟ واو. فنقف عليها اضطرارا أو اختبارا، سندع ولا نتعمد ذلك. كلا لا تطعه واسجد واقترب. انظر إلى باء اقترب، انظروا إليها، باء اقترب، أليست مثل وإلى ربك فارغب؟ ساكنة وليس فوقها سكون. ليه؟ انظر إلى باء بسم الله التي بعدها تجدها مشددة. واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم. إنا انتبهنا كيف؟ نعم.